العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي. السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حقا صوت المذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حضنك مصر هو المأمن. صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن. صوت المذياع هنا هنا أعلن. الأرض بتتكلم عربي، ودي وشوق الفرع اللي يهم الفوق، بودي وشوق الفرع اللي يهم الفوق، لأجل الجدر يشم الضوء. الأرض الأرض أهلا بكم أيها الأصدقاء، هذا لقاء جديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. نسمع كثيرا في حياتنا تلك العبارة، هذا شخص بليغ، يمتلك براعة بلاغية، يمتلك أسلوبا أخاذا، لديه القدرة على بلوغ هدفه من التأثير والإقناع. هذا يعني أن هناك ما يعرف بالبلاغة في لغتنا العربية، لكن البلاغة لا تقف عند حدود التشبيه أو الكناية أو غير ذلك من علوم بلاغية. هناك أمور كثيرة جدا يمكن إذا ما توفرت لدى كل منا أن تجعل منه بليغا، لديه المقدرة على أن يصل إلى المسامع والقلوب والعقول فيكون التأثير. فالبلاغة أيها الأصدقاء تلك المقدرة على إبلاغ ما في الفكر في جمل مفرداتها واضحة سهلة منتقاه بعناية، تجتذب المسامع والعقول والقلوب أيضا. أما البليغ فهو ذلك المتمكن من الإبانة عما في فكره وذهنه وقلبه بأسلوب يجمع بين الجاذبية والعمق، فالإدهاش عنصر أساسي من عناصر البلاغة. فلكي تبلغ ما لديك لابد أن تمتلك مهارة الجاذبية والتأثير. اشتقت إليك فعلمني ألا أشتاق، علمني كيف أقص جذور هواك من الأعماق. اشتقت إليك فعلمني ألا أشتاق، علمني كيف من الأعماق. علمني كيف تموت الدمعة في الأحداق، علمني كيف يموت الحب وتنتحر الأشواق. اشتقت إليك. هذه القصيدة رسالة من تحت الماء التي وضع النغم لها الموسيقار محمد الموجي، وبالطبع صوت حليم في هذه الكلمات أيضا بلاغة. فالبلاغة كما قلنا ليست فقط التشبيه والاستعارة والكناية وما إلى ذلك، فهناك موضوعات يمكن أن نهتم بها لنحقق هذا العنصر الذي يسمى البلاغة. البلاغة ألا نبالغ في قول أو صياغة العبارات. فالمبالغة في التنميق والتزويق هذا من عيوب البلاغة. فالبلاغة أيها الأصدقاء أن تكون العبارات سهلة واضحة، ليس فيها غموض أو تصعيب في الإفهام. ولقد قال البلغاء والفصحاء قديما عن البلاغة: البلاغة هي التعبير عن المعنى الصحيح لما طابقه من اللفظ الرائق من غير مزيد على المقصود ولا انتقاص عنه في البيان. فالبلاغة ذلك التعبير باللفظ الرائع عن المعنى الصحيح بلا زيادة أو نقصان. ونحن أيها الأصدقاء في اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، الإذاعة المصرية يهمها من خلال أصوات أبنائها وأقلام أبنائها وكل جهد يبذل هندسيا وإخراجيا في كل فن من فنون الأداء لإنتاج هذه الرسالة الإذاعية، لديهم هذا الحس الذي يسمى بالبلاغة. نعم، هناك بلاغة إذاعية أن نصل إليك، إلى سمعك، إلى قلبك، إلى عقلك، إلى وجدانك، لكي نصل إلى التأثير. فهذا أمر وإن كان فيه صعوبة لكننا نصنعها بحب، يهمنا أن نؤثر بكل إسعاد وبهجة وإفادة لك صديقي المستمع. ومن درر البلاغة قد سمعنا أثير إذاعتي لنقر عينا بكل بساطة وفصاحة، قد سمعنا الفن منسابا إلينا. علنا

حديثنا اليوم كان عن البلاغة، فالإذاعة أيها الأصدقاء تبذل جهدها من خلال كل نافذة تصل إليكم بأثيرها الممتلئ باللغة السليمة الجميلة الرقيقة الفصيحة. أيضا كل فن من فنون الأداء الإذاعي يهتم بالإبلاغ بكل جمال وجلال. ومن درر البلاغة قد سمعنا أثير إذاعتي لنقر عينا بكل بساطة وفصاحة، قد سمعنا الفن منسابا إلينا. شكرا متابعتكم، شكرا جهد زميلي مهندس الصوت حسن مبروك. إلى لقاء جديد دائما يكون مبهجا سعيدا بليغا من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض بتتكلم عربي. انتظروا كل جديد من